ناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية السابقة: ولما علم القوم أن ذبح البقرة عزم وجد لا بد منه ووحي من الله، لجأوا إلى التعنت والتشدد، وهذا من كثرة سؤالهم المذموم واختلافهم على أنبيائهم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك، اسأله لأجلنا يبين لنا، يوضح ويعين ما هي، أي ما سنها، صغيرة أم كبيرة. يبين ما هي، أي ما سنها، أصغيرة أم كبيرة. وهذا التشديد منهم على أنفسهم، فلما شددوا شدد الله عليهم، ولما ضيقوا ضيق الله عليهم. قال موسى عليه السلام: إنه، أي الله عز وجل، يقول إنها بقرة، أي المأمور بذبحها، لا فارض، ليست مسنة، هرمة، انقطعت عن الولادة لكبر سنها، ولا بكر، وهي الصغيرة التي لا تلد، أو التي ولدت مرة، كم واحد من المفسرين قال أو مرتين؟ غير ما نقله ابن كثير عن ما هو السؤال؟ من الذي قال من المفسرين إنها ولدت مرة أو مرتين؟ الآن ما عندنا إلا فقط كون مجاهد بطنا أو بطنين، يعني ولدت مرة ولدت بطنا هذا موجود، اللي قال أو بطنين أيوه. ايش قال؟ كيف؟ النصف النصف النصف ايوه بطن او ايه بطنين أو بطنين. طيب إذا خلص نضيفها وهي التي ولدت مرة أو مرتين. عوان بين ذلك وسط بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من البقر وأحسنه من البقر وأحسنه. فافعلوا ما تؤمرون من ذبحها ولا تكثروا السؤال ولا تتعنفوا. وفي الآية أن التنطع في الدين والتشدد يؤدي إلى التشديد على صغيرة في الأحكام، وفيها أن الطبيعة السيئة لبني إسرائيل جعلتهم يسألون عن أمور لا وجه لها، فإن البقرة معلومة واللفظ المطلق لا يحتاج إلى بيان لوضوح معناه، ولكنهم لم يكتفوا بما طلبه الله منهم. وفيها أنه لا يجوز البحث والسؤال عن قيود في الأمور المطلقة في وقت نزول الوحي، لأن من شدد شدد الله عليه وتسبب في التشديد على باقي الأمة، وهذا من أعظم الناس جرما عند الله. أما البحث عن قيود للأمور المطلقة في النصوص الشرعية بعد انقطاع الوحي فلا بأس به، فإنما أطلق وأجمل في مكان يمكن أن يفصل ويقيد في مكان آخر. وفيها تذكير المتعنتين المتنطعين بوجوب فعل ما أمروا به وإعادة تذكيرهم بذلك، وفيها تذكير وإعادة التأكيد عليهم وإعادة التأكيد عليهم بذلك، كما قال موسى عليه السلام فافعلوا ما تؤمرون. وفيها أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن الأكمل في ذبح القرابين كالأضحية والعقيقة والهدي والعقيقة وما يخرجه للزكاة، فإنه يختار الأوسط سنا بين الهرمة والصغيرة. طيب الآن انتهت الفوائد، ولما كان القوم أهل عناد. طيب في فوائد أخرى؟ ها؟ مرة ثانية؟ قال كلمة التوصيف طيب ممكن نضيف وفيها تكثير في التوصيف للمتعنت لقطع الطريق عليه لمزيد تكثير التوصيف للمتعنت لقطع الطريق عليه لمزيد من الأسئلة. يعني ففعل الفاء في قوله ففعل قلنا هم بالنسبه للي ورد بطن او بطنين هي البلد بينما القرطبي ذكر انها الاعوان هي التي ولدت بطن او بطنين اما البكر وهي التي لم يرتحلها البحر صحيح. هذا هذا في تفسير الأعوان ولا ذكر وهي الصغيرة التي لا تلد أو التي ولدت مرة أو مرتين. هذا التي ولدت مرة أو مرتين هذا في تفسير الأعوان. والذكر هي الصغيرة التي لم تلد أو التي ولدت مرة واحدة. لا بس البكر كيف تكون ولدت مرة؟ البكر ما تلد أصلا ولا ولد، لأن أصلا ما استحقت أن ترغى الفحل. يعني الفحل ما يقترب البهائم مو مثل الشاذين من البشر. الشاذين بشر ممكن يطأ البنت الصغيرة، ممكن يغتصب بنت عمرها 3 سنوات. البهائم تفهم يعني هذه المسألة، فلا يقترب الفحل من البك التي الصغيرة التي لا تلد. يعني فحل البقر وفحل الإبل وفحل الغنم ما يقترب من الصغيرة التي لا تلد ولا تحمل، ما يقترب منها أصلا ولا يلقحها. هذا مثال لقوله إنهم إلا كلام بل هم أضل، بل هم أضل. طيب فإذا هذا تحتاج إلى تعديل. لا ولا بكر ولا الصغيرة التي لا تلد عوان بين ذلك، وسط بين الكبيرة والصغيرة، وسط بين الكبيرة والصغيرة. الآن هذا كل هذا الكلام عندكم في التفسير، ها؟ والتي ولدت مرة أو مرتين هذا في البق في العوان، ها؟ وفي تفسير عبد بن حميد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد العوان هي العانس النصف، وعن خصيف عن مجاهد قال ولدت بطنا أو بطنين. هذه العوان إذا بس العوان يعني كلها في العوان في البكر وهي هذا الضمير يعود على ايش؟ ايوه ايوه شيء مش عنده قال بعض العلماء طيب والعوان ايش قال فيها؟ البكر الصغيرة التي لم تلد من الصغر يعني من صغرها لم تلد. وقال ابن قتيبة التي ولدت ولدا واحدا. والبكر من النساء التي لم يمسها الرجل. والعوان النصف التي ولدت بطنا أو بطنين. وقيل التي ولدت مرة. لاحظين كيف يعني في اشتراك في التعريف. العوان قيل التي ولدت بطنا أو بطنين وقيل التي ولدت مرة. البكر الصغيرة التي لم تلد من الصغر. وقال ابن قتيبة التي ولدت ولدا واحدا. ففي اشتراك في قول بعض العلماء، لكن أظن أكثرهم يقول أن البكر التي لم تلد أصلا. طيب ولذلك نمشي على هذا، فنقول العوان. طيب السعدي، السعدي في التفسير إيه؟ الشيخ سعدي ما فسر؟ الشيخ سعدي قال عوان بين ذلك. لا البكر، بكر. ما ولا بكر أي صغيرة ما ذكر. صغيرة. طيب العوان؟ لا فسر. عوان بين ذلك فقال ما تأمرون واتركوا التجديد والتعمد. ما قال العوان ايش فيها؟ طيب اذا نمشي على ان البكر الصغيرة لا تلد. طيب ولا بكر وهي الصغيرة التي لا تلد. وهي الصغيرة التي لا تلد. إذا سبب الإشكال وأصلاً أن فيه منهم من قال أن البكر هذه. طيب عوان بين ذلك وسط بين الكبيرة والصغيرة. وقيل التي ولدت بطناً أو بطنين. بعد كلمة الصغيرة نكتب وقيل التي ولدت مرة أو مرتين. طيب وهي أقوى ما يكون من البقر. طب ولما كان القوم أهل عناد وتعنف لم يكفيهم ما تقدم من الوصف، ولو أخذوا أي بقرة لأجزأتهم، لكنهم جعلوا يزيدون في السؤال والاستفصال، فانتقلوا بعد السن إلى اللون. فخارج القوس قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. نعم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا بكر. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. قبلها بشوي حقي فيه أثر عن ابن عباس. عن ابن عباس يقول لم يزل سرور ما دام لابسا عن النعل. وصلنا وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس من لبس نعلا صفراء. ما قل ما لسه ما قلنا هذا. طيب نبدأ كذا. إيه أنت بدأت شيء ثاني. لا هذا هو قال ابن وقال ابن جريج وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. أنت قلت أول شيء لا فارض ولا بكر. أول ما بدأ قلت لا فارض ولا بكر. تمام يا شيخ عارف. في شهود نسجل بالإنترنت. الآية يعني أول الآية. طيب الآية نحن الآن في آية ثانية. طيب ماشي. نعم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها ما دام لابسها. وذلك قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وكذا قال مجاهد ووهب بن منبه. ما دام هذه ايش من اخواتي ليس كلها صح. فماذا تفعل؟ ترفع تنصب. انصب ما دام لابسها ما كده انصب انصب ما دام هو ان شاء الله ما دام لابسها. طيب. وذلك قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وكذا قال مجاهد ووهب من منبه انها كانت صفراء. وعن ابن عمر: كانت صفراء الظل. وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظل. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس انبانا ابو رجاء عن الحسن في قوله: بقرة صفراء فاقع لونها قال: سوداء شديدة السواد. وهذا غريب والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها. طيب سند الحسن يعني ولو كان الإسناد صحيحا لكن المتن غريب. المتن هذا غريب. كيف سوداء الآية صفراء؟ نعم. وقال عطية العوفي: فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير: فاقع لونها قال: صافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة ونحوه. وقال شريف عن مغراء عن ابن عمر: فاقع لونها قال: صاف. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فاقع لونها شديد الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي: تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وفي التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ في التعريب أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى الحمرة وسواد والله أعلم. إلى حمرة وسواد. إلى حمرة وسواد والله أعلم. وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وقوله: إن البقرة شابه علينا أي لكثرتها. فميز لنا هذه البقرة وصفها وحل وحلها أو حل وصفها وحل وحلها لنا. وإن إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي حدثنا أبو سعيد الصوفي حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور بن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا ما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه الحافظ ابن ورواه الحافظ أبو بكر بن مرزوق في تفسيره من وجه آخر عن ما أعطوا يعني ما أعطوا من الله زيادة. نعم. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغيرة بن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم. طيب نبقى الآن في الحديث هذا. أيوه طيب وعندنا إذن سرور بن المغيرة الواسطي قال الذهبي ذكره الأزدي وتكلم فيه وعباد بن منصور صدوق يدلس وتغير بآخره والحسن أصلا رحمه الله في تدريس وقد عن وعباد إلى الضعف أقرب بن منصور وهو صدوق يدلس وتغير بآخره. إذن السند هذا ضعيف وعلى أحسن أحواله كما قال من كثير أن يكون موقوفا من كلام أبي هريرة وليس مرفوعا. إذا نكتب الآن قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها. طيب إذن هذا موضوع مرفوعا ولا موقوفا؟ من عادة الحديث الموضوعة تأتي على الموضوعة في المرفوع موضوع موقوفا غريب كذا موضوع موقوفا بس يمكن يقصد أن المرفوع هو الموضوع إيه بس يمكن يعني أنه جاء مثلا في مكان آخر يعني غريب يعني ممكن هذا يكون واحد بياع عار صفر ويبغى يمشي البضاعة لأن هذا من أسباب وضع الحديث من أسباب وضع الحديث ترويج السلع والقضاء على المنافسين فيضعون الحديث في هذا يعني واحد مثلا في مثل من أكل الباذنجان إيش فأصابه خبل فلا يلومن إلا نفسه مدري فلا يطعمن أولاده الباذنجان فين ممكن فإنه يجب الخبر لهم فلا يطعمن أولاده فإنه يجب الخبر لهم يعني على واحد يكره واحد بيع باذنجان فيضع حديثا للقضاء على سرعته أو على بيعه ويكون مثلا هو بيع بطيخ فيقول من أكل البطيخ زيد في عقلي كذا وكذا بيع الهريسة يقول جبريل نزل عليه قال الهريسة تشد الظهر فهذه الأحاديث موضوعة في في في مأكولات ما هي يعني ما هي لأجل الطب النبوي لأجل الطب لا لأجل أن واحد يكره واحد أو منافس أو شيء من هذا القبيل أسباب شخصية يعني أسباب شخصية مثل ذاك الذي رجع الولد يبكي قال ما بالك قال ضربني المعلم في الكتاب قال أنا والله لا أخزينهم أنا أوريك فيه وضع حديث معلمو صبيانكم شراركم ايش ايه اقلهم رحمة بالصغير يعني هم انه وضع حديثا فاحيانا تصير اشياء شخصية والعياذ بالله ايضا سبب في وضع الحديث وهي الجريمة الكبيرة جدا يعني يمكن ما في حديث متواتر مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني حديث كم طريق 70 صحابي عن 100 صحابي جاء هذا الحديث طيب كتبنا ولما كان القوم أهل عناد وتعنت لم يكفيهم ما تقدم من وصف ولو أخذوا أي بقرة لأجزأتهم لكنهم جعلوا يزيدون في السؤال والاستفسار فانتقلوا بعد السن إلى اللون فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ولا وجه لسؤالهم هذا ولو أنهم أخذوا ولو أنهم أخذوا بقرة بأي لون فذبحوها لأجزأهم ذلك طيب قوله ما لونها هنا اللون يأتي بمعنى النوع أيضا فيقال ألوان الطعام مو معناها أصفر وأحمر ألوان يعني أنواع فتأتي أيضا بمعنى إيش أنواع. و وكذلك يقال الفلان المتلون إذا كان لا يثبت على خلق واحد، لا يثبت على خلق واحد، متلون مرة صادق مرة كاذب مرة خائن مرة أمين مرة. ولذلك يقولون يتلون تلون الحرباء. الحرباء هذا يعني هذه الدابة فيها خاصية عجيبة، أن لونها فيه صفاء لدرجة أن أي لون قابلته ظهر عليها، فتنقلب من لون إلى لون. الحرباء يعني مرة تجدها لون أصفر مرة أحمر مرة أخضر تتلون. فهذا يقولونه يضربونه مثلا لمن للذي لا يثبت على خلق واحد، فيتصف بالخلق وعكسه والخلق وعكسه وهكذا. فإذا اللون ما لونها؟ اللون يعني إيش؟ سوداء بيضاء صفراء. وقد يأتي اللون بمعنى النوع، ويأتي اللون بمعنى التلون بمعنى يتصف بأخلاق متضاربة لا يثبت على خلق واحد. طيب الآن اللون الأصفر هو يعني من جهة التدرج وسط بين الإيش؟ يا ترى العلماء الألوان أو الألوان، يعني نتكلم في الألوان، يقولون إذا مزجت هذا وهذا يطلع هذا، صح؟ يعني يتكلمون في مزج، يتكلمون في الألوان، فيقولوا نخرج لك اللون الفلاني من اللون الفلاني والفلاني، في إذن يعني ألوان تنتج من ألوان، وعندهم في اللون الأساس، هذه في الرسم هذا، إيش؟ ألوان الصيف يدرسونها في الرسم إيه. فالأصفر يقولون وسط بين البياض والسواد، بين السواد والبياض، بين البياض والسواد يكون الأصفر. على أي حال صفراء، بعض المفسرين قال شهباء، صفراء فاقع لونها. ما هو الفاقع؟ وذكر أخوانا رحمه الله، لكن يظهر الله أعلم أن الصفراء أن الفاقع هو الشديد، يعني شديدة الصفرة، فاقع صفراء فاقع لونها يعني شديدة الصفرة. تسر الناظرين، ولذلك بعض علماء النفس يقولون إن اللون الأصفر الفاقع يدخل السرور على النفس. ولذلك في المحادة في أحكام الحداد يمنعون المرأة من لبس الأصفر على أساس من ألوان الزينة، فهم يقولون تلبس لا تلبس الزينة أحمر أصفر، طبعا ما هو شرط أسود، تعمد السواد بدعة، لكن لا تلبس ثوب زينة المحادة عن من وفاة الزوج. طيب فنكتب الآن قال موسى عليه السلام إنه الله عز وجل يقول إنها بقرة، يقول إنها المأمور بذبحها، يقول الله عز وجل إنها المأمور بذبحها، إنها المأمور بذبحها بقرة صفراء فاقع فاقع لونها صاف شديد الصفرة. يعني يمكن هذا ملخص الأكوان، صافي من الصفاء، صاف شديد الصفرة. إيش؟ تسر الناظرين، تعجبهم وتدخل البهجة والسرور على نفوسهم لحسن صورتها وتمام خلقتها وتوسط سنها وصفاء لونها. بعد ما كتبنا شديد الصفرة صاف، احنا كتبنا قلنا صاف شديد الصفرة ولا شديد الصفرة صاف؟ طيب اعكسوها، شديد الصفرة صاف لم يخالطه لون آخر. طيب بعضهم قال ان هذه صفراء كلها من اولها الى اخرها، يعني يقول حتى الخف اصفر، القرون الاظلاف على اي حال. هي لا شك انها يعني كلما شددوا جاءتهم صفات شديدة نادرة، يعني في النهاية حتى يمكن ما تكاد تنطبق الا على بقرة واحدة في كل ما في كل البقر، يعني بالأخير تنتهي إلى مواصفات ما في إلا واحدة فقط، يعني لا يوجد غيرها. طيب فوائد الآية، في فوائد في هذه الآية التفاسير. والثاني حسن تفسيرها وصفة ذلك يكون ذلك زيادة شرط في صفتها غير ما تقدم من ذكر شفرتها. فتفسير البقرة على الوجه الأول ذات وصف واحد وعلى الوجه الثاني ذات وصفين. طيب غيره ذكر القرطبي أن اللون الأصفر يدل على النضج، واستدل بقوله ولون البصري ولون البصري تلوينا إذا بدا فيه أثر النضج. طيب نكتب نقول في الآية أن الصفرة الناصعة تسبب سرور النفس والصفرة تدل على النضج كما في الثمار. طيب غيره طيب غيره من يا أخي طيب وفيها أن بعض ألوان القرابين أفضل من بعض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. ايش من اللي رواه دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. طبعا العفراء اللي خالط السواد البياض، يعني لو واحد قال الألوان تؤثر في الأضاحي، يعني واحد قرب إلى الله ويذبح ذبيحة في الهدي في الأضحية في الكذا، فنقول نعم الألوان لها دخل، يعني بعضها أحسن من بعض. فمثال هذا دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، نكتب والعفراء ليش بني الأصفر الروم قال إيش المنافق إني أخشى عن نفسي فتنة نساء بني الأصفر؟ قالوا إن إن بعض الغزاة غلبوا عليهم فوطئوا نساءهم فولد لهم أولاد صفر، أو قالوا نسبة إلى الأصفر ابن روم ابن يعصو ابن إسحاق. طبعا يطلق الأصفر على إيش أيضا؟ الذهب الأصفر. قال مهرك الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. طيب يعني كنا نريد العفراء. العفراء العفر ظاهر التراب، ظاهر التراب على الأرض يسمى عفر. قال والأعفر ما يعلو بياضه حمرة، أو الأبيض ليس شديد البياض، وهي عفراء عفر. إذن يقول العفراء صححه الألباني، حسنه الألباني فين؟ طيب العفراء من الغنم البيضاء ليست شديدة البياض، هذا وين يجي في الغنم اليوم؟ النعيمي أبيض مغبر، يعني اللي لونه مغبر. ها طيب طيب غيره في من فوائد الآية أيضا. لا نكتب رواه الطبراني وإيش رقم في رقم لا الطبراني. طيب رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع ايش ايش 3392 تقول يعني شديد الصفرة. طيب الأبيض ايش مقق مقق مقق مقق. طيب وأحمر قاني وأخضر ناظر وأسود حالك وأصفر فاقع. طيب نعم قال والفاقع هي التي لا لون فيها سوى لون الجلد وكأن شعاع الشمس يخرج من جلد. طيب في شيء آخر فوائد طيب وفيه أن الأصفر من الزينة ولذلك تمنع المحادة من لبسه. طيب هذه الآية السابقة. طيب أيوة قرطبي قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من لبس نعلا جد أصفر قل همه لأن الله تعالى يقول صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وحكاه عنه الثعلبي وذكر أنه نهى ابن الزبير ومحمد بن أبي كثير عن لبس النعال الأسود لأنها تهم. لا يعني أنا شو يبغى نراجع صحة الكلام هذا عن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن هذا اللي ورد من قبل عن ابن عباس فيه ما فيه فنشوف هذا ما صحته. طيب غيره. طيب سنواصل إن شاء الله كتابة إذا طيب صفراء ايش اعرابها صفة كويس لكن زاد المنصوب. طيب صفة صفة لماذا صفة لأي شيء للبقرة طيب صفراء، بقرة صفراء كويس، فاقع ايش اعرابه؟ صفة ايضا، لكن صفة لأي شيء؟ للون، لصفراء. يعني اقصد ان صفراء صفة لبقرة وفاقع صفة لصفراء، صفتان متعاقبتان لكن كل واحدة ليست لشيء واحد، كل واحدة صفة للتي قبلها. فالصفراء صفة للبقرة وفاقع صفة لصفراء، صفراء فاقع. طيب لونها ايش نعرفها؟ ايش نعرف لونها؟ خبر مقدم. لا مضاف إليه مجرور، ما نعرف كيف لونه، هذه لونه مرفوعة. طيب قلنا فاقع، لكن قبل ما احنا نبغى اعراب لونه، فاقع لونها، فاقع لونها. فلونه ممكن تعرب بإعرابين. الإعراب الأول إنها فاعل فاقع، فاعل لفاقع، لأن الفاعل قد يوجد لغير الفعل، مثل هذا. كذلك ممكن نعرفها فاقع إيش؟ خبر مقدم، ولونه مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. طيب تسر الناظرين، تسر فعل مضارع والفاعل مستتر يعود على البقرة، والناظرين ايش؟ مفعول به. هل لكن الجملة هذه تسر الناظرين جملة فعلية في محل ايش؟ ها؟ صفة في محل رفع، صفة ثانية لبقرة، صفة ثانية لبقرة. فإذا صفراء الصفة الأولى، وتسر الناظرين جملة فعلية صفة ثانية، وقلنا صفراء صفة لبقرة وفاقع صفة لصفراء. إنها بقرة، بقرة إن لها اسم إن وبقرة خمر إن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد الساحر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن حسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع وثقة، ويروي عن حسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف، والصحيح عن جندب موقوف كذا. جندب موقوف. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا. طيب الحديث يبين حد الساحر، ما دام أنه قد ذكر الحدود وذكر حد الزاني والمحصن وغير المحصن واللوطي وآكل البهيمة، ذكر حدود. الآن حد الساحر، حد الساحر ضربة بالسيف. فمعنى ذلك أنه يقتل، هذا معنى يقتل. يعني حده القتل. فالسحر حرام وهو من الكبائر، وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا. فإذا كان في اتصال بالشياطين هذا كفر، وإذا كان السحر سحر مثل الأدوية والأخلاط وإلى آخره ليستعمل أشياء الساحر غير الشياطين، أعشاب وأخلاط ومركبات يعني يسحر بها، عدته يعني ما يتخذ في ذلك لا يستعين به الشياطين وإنما بمواد مركبات، فهذا ما هو كفر لكن كبيرة العظيمة من الكبائر، ويستحق القتل خصوصا إذا قتل بسحره. ومن تأمل فيه ضرر السحر وشر السحر، يعني كيف يخلي الواحد مسلوب الإرادة، كيف يمرض، كيف يقتل، كيف يكره الناس لبعض ويفرق بين الأحبة وبين الزوج وزوجته ونحو ذلك، ما يستكثر القتل عليه. أقول من تأمل ضرر السحر ما يستكثر القتل على الساحر، لكن إذا كان سحره يتصل بالشياطين هذا مرتد يقتل كافرا مشركا، أما إذا كان يستعمل أشياء أخرى يقتل حدا. وبعضهم يقول إنه ما يعني ما يرى عليه القتل، يعني ممكن مثلا يحبس. يعني في السحر الآن منه ما يتم بالاستعانة بالشياطين، ومنه ما يكون بأخلاط مركبات، ممكن يستعمل رصاص على أشياء تؤدي إلى مفعول نفسي، هذه الأشياء تؤدي إلى مفعول نفسي. يعني بعضها السحرة يستعملون أشياء يعني غريبة، يعني يستعملون مركبات، تلقى عنده بعض الأحيان قرن مدري كذا، غزال سنث حمار وأشياء مأخوذة، ظفر كذا ودم، يستعمل دم الحيض، يستعملون شعر، يستعملون أشياء. مالك رحمه الله قال: الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله. لأن كيف تعرف أنه صادق في التوبة؟ هذا السحر أشياء خفية. قالوا إذا اطلعنا عليه قتلناه. ومسألة توبة الساحر عند مالك مثل توبة الزنديق، يعني الحين كيف نعرف إذا اطلعنا على زندقته وقال أنا تب، كيف نعرف أنه تاب؟ هو أصلا زنديق يتظاهر بالإسلام ويقول لا إله إلا الله. طيب إذا قتل الساحر بسحره إنسانا أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص، نقتل قصاصا، طيب وإذا مات بالسحر ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل، يعني هذا السحر، هذا النوع من السحر، فالآن صين عندنا شبهة، قضية أنه هل مات بفعل السحر ولا بفعل سبب آخر. يعني واحد سحر فمات، إذا كان السحر يقتل مثله، هذا النوع من السحر يقتل مثله قصاص، إذا ثبت عليه قصاص. طيب وإذا مات المسحور بسحر يعني لا نجزم أنه يقتل، قد يقتل وقد لا يقتل، فما نحكم بالقصاص لكن نحكم عليه بالدية والكفارة، نحكم على الساحر بالدية والكفارة. بعض العلماء يقولون انه إثبات أن هذا فلان قتل بالسحر ما يجي إلا من الساحر نفسه إذا اعترف، لأن الأشياء الأخرى خفية، كيف تبغى تقول هذا يقتل مثله وهذا لا يقتل مثله؟ يعني يمكن يبغى يجيب لك خبراء من سحرة تابوا من قبل، يعني مسألة فيها خفاء صعوبة. إيش تقولون؟ كمن قتل طلب من شخص أن يقتل شخصا فالمباشر يقتل، مرت معنا مسألة الآمر والمباشر، وأن المباشر إذا عنده إرادة واختيار وراح وقتل. طبعا هذه في الخارج، يعني أقصد قضية استئجار العصابات للقتل أو استئجار قتل المأجورون، مو مأجورون يعني لا، يعني بالأجرة، يقتلون بالأجرة، أيوة المستأجرون هم يسمون مأجورون. طيب، إذن في سحر يتعلق بالشياطين هذا صاحبه كافر مرتد، وفي سحر ما يتعلق بالشياطين، فإن ثبت أنه قتله به قتل سحر قصاص. طيب، وإذا كان هذا السحر قد يقتل وقد لا يقتل، ومات الرجل الآن ما نستطيع أن نقول هذا مؤكد من هذا يلا قصاص، فنقول على الساحر الدية والكفارة. طيب، وإذا كانت الأشياء الأخرى تفريق بين زوجين، يعني ممكن يخلي السحر يخلي الواحد يكره أولاده، يكره بيته، يكره تجارته، فيقول فلان ما يطيق أن يدخل الشركة ولا المحل ولا المكتب، فلان لا يطيق أولاده، إذا دخل البيت لازم مشاكل ومشاجرات شجار مستمر، إذا طلع من البيت يشتاق إليهم، إذا خرج من البيت يشتاق إليهم، نفس الشيء الزوجة لا يطيقها ولا يبات معها ولا يطيق رائحتها ولا شكلها ولا منظرها ولا أكلها، فإذا خرج من البيت اشتاق إليها، هذا معروف، هذا يعني، والناس كثير منهم ابتلي بهذا، والسحرة يفعلون في المجتمع يعني الآن الأفعال الشنيعة، ويقول هذا ساحر مغربي، هذا ساحر عماني، هذا ساحر بحريني، هذا ساحر كذا. ومن أسوأ السحرة في العالم اليهود في المغرب، يعني تكاد يكون لهم يعني عندهم منتهى السحر في الرئاسة مركز العالم. ولذلك يعني حد الساحر ضربة بالسيف، لأنه فعلا يعني هذا من المفسدين في الأرض، شر عظيم جدا، وفعلا لا يندفع إلا بالقتل، لا يندفع إلا بالقتل. وعندهم خواتم يتصلون بالشياطين، وعندهم خواتم يحرك الخاتم ويأتيه الشيطان ويكلم بينه وبينه أشياء، وعلى أن يعمل لفلان كذا ويعمل في فلان كذا. ولذلك يعني إذا ما قتل مرتدا يقتل لإفساده حدا. جندب بن عبد الله رضي الله عنه أتى إلى بعض خلفاء بني أمية وعنده ساحر يعني يقطع الرأس ويعيده، فاقترب منه جندب وقد اشتمل على سيفه، فضرب رأسه رأس الساحر وقال ليعد رأسه إن كان صادقا، يرجع وقتلت بعض أمهات المؤمنين ساحرة عندها سحرتها، فبين لها أنها سحرتها. ولذلك اتكلموا في قضية قتل الساحر الآن، الاستتابة، هل يستتاب ولا ما يستتاب؟ يقتل مباشرة؟ وهل يرفع بأمره؟ لئلا تحدث فوضى، كل واحد يقتل واحد يقول أنا ساحر، ليش ما رفعت؟ ليش ما جيت القاضي؟ ليش ما رفع المحكمة؟ ليش ما رفع؟ اشتكيت للإمام؟ ليش؟ فتحدث فوضى عند الناس. طيب، السؤال يقول: الفتاة التزمت بالخمار قبل مدة بعد أن كانت ترتدي الحجاب المزركش في البهجة أو الزينة الملفتة للنظر، وبعد أن التزمت واجهت معارضة شديدة من الوالدين وغضب عليها غضب شديد بسبب عدم قبول طلبهم لخلع الخمار أو لبس العباءة اللافتة للنظر، وبعد أيام عملت الوالدة على تخبئة الخمار لعدم جعل الفتاة تتمكن من لباسها أو الخروج، بماذا تنصح هذه الفتاة وهي إن لم تقبل دعوة والديها الخروج معهم، هل تكون آثمة أم لا؟ على هذه الفتاة أن تتمسك بالحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي له شروط: أن يكون سابغا ساترا بجميع الجسم، سميكا غير شفاف، واسعا غير ضيق، لا مطيبا، ولا هو زينة في نفسه، ولا يشبه لباس الرجال، ولا يشبه لباس الكافرات، وليس بثوب شهرة. إذا كان ثوبها الذي عندها أو حجابها هذا مزركش ملون فلا تخرج به، ولو قال لها والداها اخرجي معنا ومنعاها من لبس الحجاب الشرعي فإنها لا تخرج معهما بحجاب غير شرعي، ولا تعتبر عاصية ولا آثمة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول السائل من سويسرا: هل يجوز لي إذا سألني أحد عن مساءلة شرعية أجيب بما قال بعض أهل العلم أو الموثوق بعلم إن شاء الله مثل الشيخ الباز بن عثيمين والفوزان وغيره من أهل العلم؟ الجواب: إذا تأكدت أنك فهمت الفتوى وتأكدت أن سؤال السائل تنطبق عليه الفتوى، لأن أحيانا الفتوى الموجودة للشيخ على سؤال معين ما تنطبق على سؤال آخر، فإذا تأكدت أن هذا السؤال هذه الفتوى تنطبق على سؤال السائل وأنك فهمت الفتوى فلا مانع أن تنقلها إليه، تقول: لقد أجاب الشيخ عبد العزيز الباز عن هذا السؤال بكذا وكذا، أجاب الشيخ بن عثيمين عن هذا السؤال بكذا وكذا، وتكون أنت ناقل العلم ولك في ذلك أجر إن شاء الله. شخص رزق الله عمارة سكنية بها محلات أجر على شخص ما بغرض بيع وصيانة واستبدال الحاسب الآلي، ولكن لديه في المحل أجهزة يؤجرها للأطفال للعب، يعني بألعاب فيها منكرات، فماذا يفعل؟ ينصح طبعا، ينصح هذا الذي استأجر منه أن لا يبيع أشياء محرمة، لكن الأشياء التي قد تباع التي تباع بعضها يمكن يستعمل في الحرام أو يستعمل في المباح، ففي هذه الحالة لست يا صاحب العقار مسؤولا عما يمكن أن تستعمل في هذه الأجهزة إذا اشتريت، هذا يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته المشتري أو المستخدم الأجهزة. نحن مسلمون نعيش في بلد الكفر ولا يوجد بلد يقبلنا للعيش، ماذا نعمل؟ خلاص، إذا بقاؤكم في بلاد الكفر اضطراري وأنتم معذورون فيه، وعليكم أن تحافظوا على دينكم وأن تحاولوا تخفيف الشر عنكم ما أمكن، فتجتمعوا وتجعل لكم مسجدا أو مصلى ودرس في الأسبوع أو أكثر وتلتقون به فيه، ويكون النساء مع النساء، الرجال مع الرجال، يمكن أن يكون هناك نشاطات للأطفال حتى لا يذهبوا إلى أماكن أو يعاشر من لا يعني من معاشرته تضر. فإذا يعني الجالية الإسلامية إذا تعاونوا يجعلوا لأنفسهم مكانا لذبح اللحوم، وقد يكون لهم يعني عن طريق البلدية أو أنظمة البلد ما يعينهم على أداء عباداتهم، مثلا قد يسووا مدرسة خاصة أو روضة أطفال. فإذا الجالية الإسلامية مهم أنها تجتمع وتقرب بعضهم من بعض ويتعاونون. سبحان الله، هؤلاء اليهود إذا كانوا في دولة بلد متعاونين فيما بينهم جدا جدا، والمسلمون لا يتعاونون، يعني هذا غريب. يعني قالوا اليهود في بلد بلد هولندا يمكن كلهم 400 واحد، والمسلمون أكثر منهم بكثير بكثير. فعملوا اجتمعوا، شوف التنسيق، اجتمعوا في مكان، الـ400 جاءوا عملوا مظاهرة، رفعوا اللافتات، صورتهم وسائل الإعلام، ثم انتقلوا بسرعة بحافلات إلى مكان آخر في وسط المدينة وغيروا ملابسهم، خلعوا ملابس لبسوا ملابس أخرى ورفعوا لافتات أخرى بس المضمون واحد، وجابوا وسائل الإعلام صورتهم. ليش؟ لينقلوا، يوهموا الناس أنهم كثير وأنهم في أكثر مكان وأنهم في كذا. تنسيق بين الجالية والمسلمون بينهم تنافس، وهذا مسجد باكستانيين، وهذا مسجد عرب، وهذا مسجد كذا، وهذول ما يصلوا وراء، وهؤلاء يعادون هؤلاء، وهكذا. يعني مع الأسف جاليات المسلمة بعضها بينهم تناحر وتعادي وتباعد، يقول هذول ما نعم، ما هم منا، ما هم منا، هذول ما هم منا، هذول عرب، هذول أعاجم، هذول كذا، كيف ما هم منا؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا يفعل الفرد إذا توضأ أكثر من مرة وفي كل مرة يشعر أنه يريد أن يخرج؟ هل يصلي ويحبس الريح؟ نعم، ما دام هذا يتكرر معه، كل ما نقض الوضوء رجع، كل ما نقض هذا ما تسمى كيف يصلي؟ خلاص. إذن لو حبس نفسه لأنه في كل مرة لو ذهب توضأ رجع هكذا، قد يكون وسوسة، قد يكون يعني شيئا حقيقيا ابتلي به. يقول ماذا يفعل الفرد إذا شعر أنه مسحور حتى يسقط السحر؟ ما مثل المعوذتين. النبي عليه الصلاة والسلام سحر وجعل يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، وهذا من أشد السحر على الرجال. وأيضا حصل له تغير في بصره من نتيجة السحر، حصل له تغير في بصره النبي عليه الصلاة والسلام، وستة أشهر على هذا، ستة أشهر ابتلي ليزيد الله في درجاته وحسناته. فماذا كان حل ابتلائه؟ المعوذتان. طيب، يقول الأخ محمد من مصر، هل من يأخذ بقول بعض العلماء المعاصرين من أن الجهاد في بعض ثغور الإسلام فرض عين يلزمه إذن الوالدين أم لا؟ الجواب يلزمه، لا بد من إذن الوالدين كما دلت النصوص. قال فإن قال طيب وفرض العين، نقول حتى بر الوالدين فرض عين أيضا. قال وكان قد خرج بدون إذن والديه، ماذا يفعل؟ يرجع. طيب فإن قتل، نقول على والديه الآن المسامحة والدعاء له، لأن ماذا ينفعهما الإصرار على عدم مسامحته وقد مات؟ وهل يريدان أن يكون ابنهما من أصحاب الأعراف لا في الجنة ولا في، يعني أنه الآن منعه عقوق الوالدين من دخول الجنة، ومنعه الشهادة بسبيل الله من دخول النار، فخلاص مات عليهما المسامحة. كثر كلام قوات فضائية عن مقاصد الشريعة والبحث فيها للتحريف والتأويل الباطل، طبعا لأن هذا مجال الدخول بعقولهم، فيقولون مصلحة كذا تقتضي كذا، ومعلوم أن الدين يدور على المصالح الخمسة، يدور عليها، والبحث مهم فيها، ولكن في بعض الأبحاث تستغل استغلالا سيئا. فمثلا ممكن بحث المصلحة الشرعية يستغل استغلالا سيئا، مصلحة الشرعية ليقال هذا كذا لأجل المصلحة الشرعية مع أنه يخالف نص، ولذلك حفظ القواعد مهم. المصلحة الشرعية لا تخالف نصا، إذا خالفت المصلحة نصا فالمصلحة متوهمة وهمية ما هي حقيقية. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أحد برامجنا التعليمية، وهو تعلم أدوبي فوتوشوب 7 بدون معلم. إن برنامج فوتوشوب يمكنك من إنشاء الصور الجديدة أو استخدام الصور من ماسح ضوئي أو الصور الرقمية، ثم القيام بتعديلها وتنظيفها للحصول على صور ذات جودة عالية. وسوف نتعلم في هذا البرنامج أغلب أوامر القوائم الموجودة لديك، بالإضافة إلى صندوق الأدوات، وكذلك الاختيارات المختلفة لجميع الأدوات، وكذلك شاشة التعامل مع الصور، وكذلك اللوحات المختلفة في فوتوشوب. ونرجو أن ينال هذا المنتج إعجابكم.